فضيلتكم أن جنوح بعض الشباب عن العلماء الربانيين والإعراض عن أقوالهم وفتواهم والاكتفاء بمن يتلقون عنهم الفتوى من بوادر الخروج عن الحق إلى الباطل. الواجب على كل أحد وعلى طلبة العلم بالخصوص أن يحرصوا على مراجعة كلام العلماء المتقدمين والتأمل فيه، وإذا خطرت لهم خواطر ولاحت لهم أفكار ينبغي أن يرجعوا إلى أهل العلم يعرضون عليهم تلك المشاكل ووجه الاستشكال، وأن لا يقدموا على القول على الله وعلى دينه إلا عن علم وبصيرة. وإذا صدقت النيات وكان الهدف إرضاء الله جل وعلا وفق الإنسان، أما إذا كان هناك جنوح ومحبة للشرف ورغبة في الظهور فإن هذا من الابتلاء والفتن. وجاء في الحديث: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لدين المرء من حب الشرف، يعني الظهور.